أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية في الاحتفال بعيد الأم. مستمعين، وقد اهتم كبار الشعراء والملحنين والمطربين والمطربات بتقديم أغاني تعبر عن حب الإنسان للأم وتقدير لها، وهناك أيضا الفرق الغنائية. من هذه الفرق الثلاثي المرح، والذي كان مكون من ثلاث مغنيات، وصاحب فكرة تكوين هذا الثلاثي هو المؤلف الموسيقي المصري الراحل علي إسماعيل. وقد قدم علي إسماعيل للثلاثي العديد من الأغاني المعبرة عن فترة الشباب، وقد كان للثلاثي المرح هذه الأغنية عن الأم والتي تحمل عنوان حلوة يا ماما. يا مامتي حلوة يا مامتي، ماما يا مامتي حلوة يا مامتي، كل حياتنا عشانك انتي، وفي يوم عيدك بنغني لك ونسليكي ونبوس ايدك وندعي يا رب يخليكي، يا ما سهرتي يا ما تعبتي، ماما يا ماما يا حلوة يا حلوة يا حلوة يا مامتي. بحوش من مصروفي بقى ويايا جنيه وشويه، فتح عينك بصي وشوفي انا جايبالك احلى هديه، كنت بحوش من مصروفي بقى ويايا جنيه وشويه، فتح عينك بصي وشوفي انا جايبالك احلى هديه، دي علشانك ودي علشانك، دي علشانك ودي علشانك، ده انا مش ناسيه يا ام حنانك يا امي، وفي يوم عيدك بنغني لك ونسليكي ونبوس ايدك وندعي يا رب يخليكي، يا ما سهرتي ويا ما تعبتي، ماما يا ماما يا حلوة يا حلوة يا حلوة يا مامتي. اسمك غالي يا ماما عليا، بدعي يا ربي دوم لحياتي، ده انت حياتي ونور لعنيا، بحلف بيكي واقول وحياتك اسمك غالي يا ماما عليا، بدعي يا ربي دوم لحياتي، ده انت حياتي ونور لعنيا، وداعي بابا وانت يا ماما، وداعي بابا وانت يا ماما، تعيشوا بصحة وخير وسلامة وسلامة، وفي يوم عيدك بنغني لك ونسليكي ونبوس ايدك وندعي يا رب يخليكي، يا ياه ما تعبتي، ماما يا ماما يا حلوة.